لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال ابن حجر رحمه الله: يغبط. قال ابن التين: غبطه، يغبطه غبطا غبطة. والغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. قوله: يا ليتني كنت مكانه، أي كنت ميتا. قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمني الموت. عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر، انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير. وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، يعني بعضهم يتمنى الموت لمصيبة نزلت به في نفسه أو أهله أو ماله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. وأقول: وليس هذا عاما في كل مكان في كل زمان، فقد وقعت أيام في بعض بلاد المسلمين أقرب أن يغبط الناس أهل القبور، مثل الأهوال التي مر بها المسلمون في الأندلس بعد سقوطها، الأهوال التي تعرض لها المسلمون في البلاد التي اغتصبها الشيوعيون في بلاد الاتحاد السوفيتي القديم الذي قتل في تكوينه نحو 20 مليون من المسلمين مع تعذيب وفتن لمن بقي، حتى حرم القرآن. كان أحدهم يدخل قبوا تحت الأرض 6 أشهر لا يخرج منه حتى يحفظ القرآن، لأن ورود نسخة من القرآن في بيت أو أحد يتعلم القرآن معناه السجن أو النفي إلى أماكن الهلاك في القارة القطبية في سيبيريا وغيرها، أو التعذيب الشديد. ومثل هذا الذي وقع ويقع في التركستان الشرقية، أو يعرف اليوم بإقليم الإيغور، فإن الفتن أحيانا تصل بالعبد إلى أن يتمنى الموت فرارا بدينه وحفظا على دينه، لأنه ربما لا يحتمل. فهو ليس عاما في زمان ومكان، وليس عاما لأهل الدين، بل هناك روايات تدل على أن الناس يتمنون ذلك، يتمنون الموت لأجل فوات شيء من الدنيا. قال: فقد يكون أي تمني الموت يقع لأحدهم من المصيبة، فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، نسأل الله العافية. يعني ليس لأجل الدين يقول ذلك، بل لأنه ابتلي في دنياه فيكره الموت، فيكره الحياة، فيكره الحياة ويتمنى الموت، كالذين يقدمون على الانتحار. فهذه الدرجة المذكورة هنا أقل من درجة الإقدام على الانتحار فعلا. قال: وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي وذكره عياض احتمالا. في زماننا كثر الانتحار فعليا وليس مجرد تمني الموت. تجد هذا يموت مثلا لأنه خسر أموالا في البورصة، وآخر يموت لأنه لم ينجح في الثانوية العامة، وأخرى تبتلع حبة الغلة وهي في مطلع شبابها، يعني لسه في تلت إعدادي وتانية إعدادي، لأن حبيبها قد تركها وهي إنما هي ألعاب أطفال أو نحو ذلك. ومع ذلك ينتحر هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات، وليس فقط تمني الموت. يعني مرحلة غبطة أصحاب القبور سابقة على مرحلة الانتحار. واحد متخانق مع مراته يروح جاي شارب حبة الغلة، شارب حبة الغلة قدام الكاميرا ويسجل نفسه هو بينتحر عشان فلانة تستريح، عشان عايز يفضحها قدام الناس، ناس لا تفكر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس به إلا الدين، ليس به الدين إلا البلاء، ليس به الدين إلا البلاء. قال: وأغرب بعض شراح المصابيح، فقال: المراد بالدين هنا العبادة، والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته، وإنما الحامل عليه البلاء. أظن هناك خلل في العبارة، هو ذكر العبادة أولا ثم ذكر العادة ثانيا. قال: وتعقبه الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى، أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. هذا يؤكد ما ذكرناه، يعني ربما تكون المرادة بالدين هنا العادة. قال ابن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل، لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضرر ينزل في الجسم، كذا قال. وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وهذا صحيح، إذا خشي على نفسه فقدان الدين جاز أن يتمنى الموت، وأما تخصيصه بالجسم فليس كذلك، فإن أنواع البلاء كثيرة توصل الإنسان إلى تمني الموت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تمنن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فأيلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. إن كان هذا الدعاء ليس خاصا بالضر، بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فكان الذي حمل ابن عبد البر على أن يفسره بالضرر في الجسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به. والمشهور في تفسير الضر والضراء ما يتعلق بالمرض والبدن، والبأساء ما يتعرض للفقر والشدة من أنواع أخرى. والصحيح أن هذا الأمر ليس خاصا بشيء في البدن، وإنما كان هو أوسع من ذلك في كل أمور الدنيا. فهنا ينهى عن تمني الموت. قد تمنى طائفة من الصحابة الموت لما رأوا نقص الدين، وتمنوا أن لا يشهدوا مراحل النقصان الأكثر، كما كان أبو هريرة يستعيذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة ستين أي من الهجرة سيكون فيها فتن عظيمة، وقد كان. قال: أما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا، وقد ذكره عياض احتمالا أيضا. وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح، وهذا إنما فيه إخبار عن شدة تحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكم. يعني هنا حديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما قالش ده حكم جائز ولا محرم، ولا أحيانا يبقى مشروع وأحيانا يبقى منهي عنه، يبقى حسب الأحوال، إنما سيق للإخبار عما ساقه. قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: وليس به الدين إنما هو البلاء، فإنه سيق مساق الذم والإنكار. يبقى دل الرواية أبي هريرة دي تفسر في مسلم، تفسر رواية أبي هريرة اللي في البخاري، يبقى ممكن هو حديث واحد، وإنما هو سيق مساق الذم، وأن ذلك لأجل بلاء الدنيا فيذم على ذلك. قال: وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. يعني تصنيف عمر بن الخطاب ضمن من تمنوا ذلك ليس ظاهرا، فإن الألفاظ التي اعتمدوا عليها في ذلك ليست ظاهرة في تمني الموت. قال: ثم قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة. وفي أبي بصر الغفاري نقل عنه ذلك. قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه، ومن يتعلق وما يتعلق به. ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار: رفعه العبادة في الهرج كهجرة إليه. ثواب عظيم في أيام الفتن التي تملأ البلاد، نسأل الله العافية. عامة البلاد تشهد فتنا أشبه بالجنون، لولا أن الناس في دنياهم عقلاء ترون فتنة ما يسمونه بالمثلية، فتنة تخريب الأسر بالنسوية، وحياة الناس في عداوة بين الرجل والمرأة. يبقى الناس كلها عمالة تحارب، دول بيحاربوا دول بيحاربوا وجوه البيت حرب. سبحان الله، هذا جنون. الناس بتختار العذاب، إباحة المنكرات، إباحة اللواط والسحاق، إباحة الزنا باسم المساكنة. ناس بتخرب حياتها نفسها، جنون. انتم مش شايفين أوروبا وصلت لفين؟ الجنون وصل بهم إلى أن يعتبروا أن من حق يعني يعلموا الأطفال إن هو من حقه إن هو يقول عن نفسه أي حاجة، عشان موضوع المثلية ده، عشان موضوع الشذوذ. بيقول أنا يعني تقولوا لي هي تقول البنت مثلا تقول كده، أو الولد يقول قولوا لي أنا شي، أو واحد يقول قولوا لي إت. وبعدين طفل مرة وقالوا لا كمان مش مختصر على كده، ده أنت ممكن تعرف نفسك بأي حاجة. فمذيع قوي مشهور عندهم قال لهم أنا بعرف لكم نفسي النهاردة ان انا قطة. فبيقول لهم ان في طفل طلع وقال في الفصل للمدرس اللي بيقول لهم الحرية بهذه الدرجة، قالوا طب انا قطة، فقال له خلاص ده من حقك. فالمذيع بيقول لهم ده جنون، ده كده في خلل في الهوية الانسانية. انا انسان، I am human being. سبحان الله، الواحد بيقول ايه العجب ده. مجموعة جايين يعلموا في مدرسة أظن في بريطانيا، يعلموا الأولاد الشذوذ، فطلعوا عليهم أولياء الأمور ضربوهم علقة لغاية ما جات الشرطة تفصل بينهم. وسمع لك حرية، فتن عجيبة الشكل، فتن مخترقة مجتمعاتنا. إن المواقع الإباحية على التليفونات بتدمر الشباب تدمير فوق التخيل، وفعلا بتخترق الحصون الحصينة، بيبقى فيها حصون الفطرة. فتن عظيمة جدا، استباحة المحرمات، معارضة الشريعة، ولاء أعداء الأمة، إن الناس تبقى يعني ليس عندها أي شعور لآلام المسلمين في أي مكان، بلاء فوق التخيل. بالعكس بيدوروا إزاي يخربوا البلاد، واللي بيحصل في السودان ده شيء يقبله عقل، تدمير إلى هذا الحد ولحسابات خارجية ولا أي مراعاة لأي مصالح ولا دماء ولا أعراض ولا أموال، ونهب وقتل واغتصاب. جنون، فتن فوق الاحتمال اللي حصل وبيحصل لغاية النهاردة في سوريا وفي اليمن. جنون، فساد الاعتقاد. كأنه يعني أقصد، أنا مش قصدي إن هو مجانين غير مكلفين، لكن فعلا يخف الدين إلى هذه الدرجة. اللهم نسألك العافية. في فرصة بكثرة العبادة، لأن الإنسان القادر على العبادة في زمن الفتن يبادر إليها. العبادة بنفهمها العام والخاص، كثرة الصلاة وكثرة الصيام، كثرة النفقة، الزكاة والصدقة والحج والعمرة. الناس تقعد، بعضهم يقول للناس ما حدش يروح حج تطوع. يا جماعة تمتعوا بهذا البيت قبل أن لا تقدر على الوصول إليه وقبل أن يرفع. أسأل الله العافية. شيء عجيب، الناس بتزهد دائما، اللي يزهدوا في الأضاحي، واللي يزهدوا في الحج والعمرة، واللي يزهدوا في النفقات، ونسأل الله العافية. فنقول أتريد أن تكون من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضت الهجرة؟ لكن هناك فرصة، عبادة في الهرج كهجرة لي، من أعظم العبادات تعلم العلم وتعليمه، وتعليمه في هذا الزمان الذي قل فيه العلم، كثرت فيه البدع، كثرت فيه الزندقة، حتى جعل الكفر مساويا للإسلام، وأصبح منهج الدين الموحد الذي يشمل اليهودية والنصرانية والإسلام، بل والبوذية والهندوسية، وأن يتعبد الناس مجاملة لآلهة غير الله، واحد يتعبد لبقرة، واحد يتعبد لبوزة، ويفتتح المعابد على ذلك، وهم ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. فالعبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤخذ من قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل أن التمني المذكور، أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، لأن الواقع القبر أهواله فظيعة جدا، ومنظره الضيق والمظلم، الإنسان إذا تذكر ذلك يصعب أن يتمنى الموت، ومع ذلك لشدة يعني الشعور بالبلاء الدنيوي يقول القبر أهون. هو الناس دايما بتبقى مش مفكرة ان القبر ضيق ومظلم الى هذا الحد. اللهم انا نسألك ان توسع قبورنا. لكن فعلا التجربة بتاعت دفن ميت والنزول للقبر بنفسك لترى حجم القبر، خصوصا بعد يعني هو دلوقتي انه احنا والناس بتدفن الميت وتنزله، بيبقى في بصيص من النور جاي من فتحة القبر، فنتخيل بقى بعد ما يتقفل عليه، يا رب استر يا رب. الإنسان بيبقى حاسس بضيق وهو متكتف محطوط في زنزانة، ولا مريض رجله عاجز ان ينتقل بيها، ولا ايده عاجز ان يتحرك بيها، بيبقى في ضيق. فتخيلوا ضيق القبر، إلا أن يوسعه الله عز وجل على العبد. فالمفروض أن لما يشوف القبر ويتذكر وضع وحال المقبور وكيف بلي وأصابه ما أصابه، يزول عنه إرادة الموت، ومع ذلك فيتمنى عند مشاهدة القبر. يقول لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، فتذكر هول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت. اللهم نسألك العافية. قد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال عدت أبا هريرة فقلت اللهم اشفي أبا هريرة، فقال اللهم لا ترجعها، إن استطعت أبا سلمة فمت. لا حول ولا قوة إلا بالله، والذي نفسي بيده لا يأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، ولا يأتين أحدهم قبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه. فهذا يدل على عموم حديث الباب، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، بعضهم أو أكثرهم من أجل البلاء الدنيوي، وبعضهم وهم أهل العلم قد يتمنون ذلك لأجل شدة الفتن الدينية. قال وفي كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول يا ليتني مكان هذا. قلت يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم. قال أجل. لكن يا عباد الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.